كلام ملهوش معاني. سمعت أول كلمة ما سمعتش حاجة تاني. حسيتك وإيه وإيه كلام ملهوش معاني. سمعت أول كلمة ما سمعتش حاجة تاني. هيسيبني يعني إيه إزاي وما عشت ليه؟ أنا ليه حبيت ليه؟ مليون سؤال سألت روحي قبل ما فارق عيني. هسيبك وإيه وإيه كلام ملهوش معاني.